أهدى القائد العلى المحترم كيم جونغ وسائل تصميم الحديثة إلى معهد بيك دوسان المعماري. أقيمت حفلة نقلها أمس الأربعاء بحضور المعنيين والعاملين والمشتغلين في المعهد المذكور.